الحمد لله، الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الحبيب المجتبى والرسول المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أولي التقى والنهى والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحي الله تعالى هذا الجمع الكريم وبارك في هذا الجهد وأنزل عز وجل رحمة من رحماته على هذا الجمع المبارك تشرح بها الصدور وتنور بها القلوب ويصلح بها الشأن، وأسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم من المتمسكين العاملين، ولأثره من المقتفين، ولهديه من المتبعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة، كنا قد وعدناكم بمحاضرة السيرة كالعادة، ولكنني قبل الصلاة آثرت استقبال استفسارات حول الصيام وأحكامه، ولكن لما لم ترد أسئلة وربما لم يقع إعلان من قبل الأخ المشرف على التسجيل، فنواصل الحديث عن السيرة. فإذا ثمت استفسار أو إشكال حول الصيام فللعبد أن يعده مكتوبا. نواصل الحديث عن السيرة النبوية، وهذا هو لقاؤنا 43 منها، وقد كان حديثنا في لقائنا الماضي عن صلح الحديبية، عن تلك الهدنة التي أبرم عقدها وكتبت بنودها بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقريش. ذلكم الصلح الذي سماه الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله فتحا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وهو المراد أيضا من قوله سبحانه: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. فلقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره أن المراد بالفتح في الآية صلح الحديبية، إذ بذلك الصلح كما بينا عز المسلمون وظهر أمنهم وقويت شوكتهم وتحقق لهم ما كانوا يناشدونه ويجالدون الكفار من أجله، ألا وهو إبلاغ رسالة الله وإعلاء كلمته تبارك وتعالى في الآفاق. وهو صلح وإن كان قد نوت به قريش العزة والأنفة، وقد أخذتها حمية الجاهلية، حيث أنهم صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام، لكنه قد شاء الله تعالى أن يعاملهم بضد قصدهم، فهم أرادوا العزة لكن العزة التي نالوها كانت مذلة، وأرادوا الغلبة فنالوا القهر، وأرادوا إطفاء نور الله سبحانه وتعالى بأفواههم، والصد عن سبيل الله سبحانه فحصل لهم عكس ما نووا. وهذه سنة في الكون، أن كل من صد عن سبيل الله وعمل جهده أن يحول بين الناس وبين الدين أن تنقلب عليه الأمور. هذه سنة كونية لا تتبدل ولا تتغير. فإذا رمت بقعة على وجه الأرض أو وجدت مكانا يصد فيه عن سبيل الله وتحارب فيه شعائر الله ويقمع فيه أولياء الله سبحانه وتعالى وأحبابه، فاعلم أن الإسلام ضارب هؤلاء، أنه ضاربهم في عقر دارهم، وأن شوكة الإسلام ستقوى في ديارهم وفي ربوعهم أكثر من قوتها في مكان آخر. فالويل كل الويل لمن حارب هذا الدين، ولمن وقف في وجه الدعاة إليه، ولمن عارض أهله، أو من دعا إلى الإصلاح أو رد الناس إلى تعاليمه. فإن الله كتب الذل والصغار والخزي والعار والشنار والمهانة والهوان على الذين يحادون دينه ويعادون أولياءه ويحيدون عن شرعه. واقرأ قوله تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. وحصل ما كان يتمناه النبي صلى الله عليه وسلم من تأمين السبل والطرق لأصحابه الذين يرسلهم دعاة إلى الله تعالى. وأكبر دليل على ما أقول، أي مما قررت الآن من عزة الإسلام وأهله وذلة الشرك وأهله، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك اليوم الذي صد فيه عن البيت الحرام ما توانى صلى الله عليه وسلم عن إغاظة المشركين، رغم أنه منع من البيت ولم يتأسف عليه الصلاة والسلام. اجمع هاتين، لم يتأسف عليه صلوات الله وسلامه مثل تأسف الصحابة، لأنه يعلم عن الله ويفقه ما لا يعلمه غيره. فها هو عليه صلوات الله وسلامه حينما حلق شعره ونحر هديه الذي ساقه للحرم، كان قد ساق من جملة هذا الهدي بعيرا قد وقع في الأنفال يوم بدر لأبي جهل، في أنفه برة من فضة، فساقه صلى الله عليه وسلم من جملة الهدي، وهو بعير غني عن التعريف، لأنه يمثل راحلة الطاغية الأكبر وفرعون هذه الأمة أبي جهل الذي ذبح يوم بدر. والعرب وأعني قريشا كلهم يعرفون هذا البعير، لأنه كان بعير سيدهم، فيؤتى به وينحر وفي أنفه هذه البرة من فضة والمشركون ينظرون. فغاضهم ذلك وذكرهم الهزيمة النكراء التي حلت بهم يوم أن قضي على صناديدهم وكبرائهم وأسيادهم يوم بدر. وهذا مما يؤجر العبد عليه، فإن ذلك من الأعمال الصالحة وقت العزة لا وقت الضعف، لأنه في وقت الضعف إذا أثير أو إذا حاول العبد إغاظة عدوه فإنه سوف يستثير غضبه، وربما لا يكون هذا تصرفا حسنا. فوقت الضعف قد يكون الإنسان أقرب إلى الاستكانة وإلى التأليف منه إلى الإغاظة. قال عز وجل: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. حطوا بالك. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. ولذلك حرم لبس الذهب والحرير على الرجل فلو لبسهما في المعارك لجاز ذلك. وحرم التبختر في المشية والتخايل فيها فلو أن الإنسان مشيها ومشاها وتبختر وتخايل إذا التقى الصفان لجاز له ذلك بل لأجر على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يوما يمشي يتبختر بين الصفين وكان رجلا من أصحابه، فقال عليه الصلاة والسلام إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن إلا في هذا الموطن، ولكن لا بد أن تفرق بين ظرف العزة والقوة وبين ماذا؟ بين وقت الضعف، حتى لا تلتبس عليك الأمور فتذهب لتتصرف تصرفا تريد بذلك إغاظة خصمك وأنت ضعيف فيقضى عليك. وعلى إثر هذا الصلح أيها الإخوة حظي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفضل والكرامة والإشادة بالذكر والثناء الحسن من الله سبحانه وتعالى في كتابه في الدنيا والآخرة، حتى أن أهل الحديبية شهد لهم بأنهم من أهل الجنة، ويدل لذلك ما سبق ذكره من الأدلة التي ذكرت في المحاضرة القبل الأخيرة عن بيعة الرضوان، وأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، والحديث خرجه مسلم، وكذلك في قصة حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه الذي بدر منه ما بدر مما اجتهد فيه وأخطأ رضي الله عنه وعفى عنه، فجاء جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يشكوه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار على ما اقترف، فقال صلى الله عليه وسلم كذبت يعني أخطأت، إنه لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية، إنه لا يدخل أحد النار شهد بدرا والحديبية، ففيه دليل مفحم ورد واضح قاطع وبرهان ساطع نرد به على من؟ على الروافض الذين يسبون أبا بكر وعمر وبقية الصحابة ويحكمون عليهم بالردة أو الفسق أو الكفر والعياذ بالله، لأن هؤلاء كلهم قد شهدوا بدرا والحديبية بل جميع مشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزواته، والآن وقد استتب الأمن في ربوع الجزيرة العربية وأمن الناس على أنفسهم وأموالهم، فإن هذه الحقبة أيها الإخوة لها أثر كبير في تاريخ الإسلام والدعوة إليه، بها تحقق الأمن والأمان، أمن الناس على تجاراتهم وعلى سبلهم وأمنوا في دورهم، والعرب في الأصل معروفون بالوفاء بالعهد، فقد أبرم هذا العقد كما علمنا أن من بنوده ألا يكون حرب بين الفريقين مدة 10 سنين، فما كان من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الحقبة إلا أن غير إن صح التعبير المعاصر استراتيجية الدعوة إلى الله وأن يغير أسلوبها، فإن الدعوة إلى الله لها أساليب تختلف باختلاف الزمان والمكان، فإن لم تكن تلك الأساليب مما ظهر فيه جانب التعبد، إن لم تكن تلك الأساليب قد ظهر فيها جانب التعبد، فهي إذن في دائرة قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، لا تكون تلك الأساليب حينئذ توقيفية، بل المرجع فيها إلى حاجة الناس وإلى تحقيق المقصود من الدعوة. أما إذا كانت المسألة ظهر فيها جانب التعبد فحينئذ لا بد من التقيد بالنصوص. انتبه لهذا الأصل الذي نقرره، فقد ظل فيه كثير من الطوائف المنتسبة اليوم للدعوة إلى الله والنازلة في ساحة العمل للإسلام، فرقوا بين الوسيلة التي ظهر فيها جانب التعبد، أو لم يفرقوا بين الوسيلة التي ظهر فيها جانب التعبد والوسيلة التي لم يظهر فيها جانب التعبد، بل المرجع فيها إلى ما تتحقق به المصلحة. وسوف أبين لك بعد قليل أو أضرب مثالا تحت هذا الأصل ليتبين جيدا، وبالمثال يتضح المقال. فالرسول صلى الله عليه وسلم الآن تأكد أن الكلمة يمكن أن تصل دون أن يعتقبها معتقب أو أن يعترضها معترض، فكيف سيصنع صلى الله عليه وسلم؟ الآن ستمر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بمرحلة أخرى لم تكن قد مرت بها من قبل، فإن الدعوة من قبل كيف كانت؟ كانت تتمثل في إرسال الدعاة إلى الله، إلى القبائل والعشائر والناس في ربوع الجزيرة العربية وغيرها. الآن اختلف الحال، توجهت الدعوة إلى الله تعالى إلى فئة خاصة من الناس، فلقد كانت موجهة إلى الرعايا، والآن سوف تتوجه إلى الرعاة. كانت تتوجه من قبل إلى أفراد القبائل وشعوبها، والآن ستتوجه إلى رؤساء القبائل وإلى الأمراء وإلى الملوك. انظروا إلى العزة الآن، وانظروا إلى هذا التحول العجيب. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن سوف يتخذ أسلوبا جديدا يتمثل في إرسال الكتب والرسائل إلى الأمراء والملوك ورؤساء القبائل، يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على عالمية هذا الدين، وعلى أن رسالته الخالدة موجهة إلى كل فرد على وجه هذه البسيطة، أيا كان موقعه وأيا كان زمانه. وفيه رد على أولئك الذين كذبوا على الله ورسوله من المستشرقين أن محمدا صلى الله عليه وسلم أرسل إلى العرب، نقول لا، كذبتم، فمحمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى العرب والعجم على السواء، بل لو كنتم تفقهون وتعقلون وكان عندكم شيء من الثقافة الصحيحة لأدركتم أن نسبة العرب اليوم، لا أقول قبل ذلك، اليوم في نسبة أهل الإسلام قاطبة لا تمثل إلا 12% فقط، عدد المسلمين 1.5 مليار، كم فيهم من العرب؟ 12% فقط، والباقي كلهم من العجم وغيرهم، لأن هذا الإسلام دين رب العالمين ارتضاه للبشرية كافة، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة، كما قال ربنا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال جل وعلا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، قل يا أيها الناس جميعا إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وآياته ورسوله واتبعوه لعلكم تفلحون. وقال سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال عليه الصلاة والسلام: بعثت للثقلين، بعثت للأحمر والأسود، بعثت للأبيض والأحمر والأسود. وقال: ما من نبي يرسل إلى قومه خاصة وبعثت في الناس عامة. فاتخذ صلى الله عليه وسلم هذا القرار الحكيم بالعزم على مكاتبة الملوك، لأنه مسؤول عليه الصلاة والسلام، مسؤول عن أن يبلغ، على أن يبلغ رسالته كل إنسان. وانتبهوا، فإن فيها تصحيحا لبعض المفاهيم الخاطئة، فإن الدعوة توجه حتى لمن طغت عليهم الدنيا وانغمسوا في ملذاتها وشهواتها وبلغوا فيها أوج الشهوة أو أوج السلطان، لا ندري، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ووالله لو كانت الدعوة خاصة بالشعوب دون الملوك ما كان الله سبحانه وتعالى ليرسل موسى عليه السلام وأخاه إلى أطغى وأكفر وأخبث عباد الله تعالى، وهو فرعون. فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. ولكنه عليه الصلاة والسلام أخبر أن الملوك والأمراء لا يقرأ عليهم كتاب إلا إذا كان مختوما، يعني إيش؟ موقعا ممضيا. ولما كان عليه صلوات الله وسلامه أميا لا يقرأ ولا يكتب وهو أعلم الخلق، دائما هكذا ينبغي أن نقول، لأنني قرأت كتابا يوما قد سود كاتبه صفحاته بكلام نسأل الله أن يسود وجهه بقدر ما حط من قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يذكر اسمه ولا يصلي عليه، وكان يشير دائما أنه أمي أمي أمي، يعني إيش؟ فيها تزهيد فيه وإنقاص من شأنه، وهو أحمق لا يفهم. هو أمي عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب لكنه أعلم الخلق. فعلوم العلماء وما ملئت به المجلدات والمكتبات الضخمة وأطنان الكتب من علمه عليه الصلاة والسلام. وهذه الشهادات التي حصلتم عليها في جامعاتكم وكلياتكم إذا لم تربطكم بالدين ولم تقربكم إلى رب العالمين فهي أرخص من جزمة أو حذاء أحدكم، والله لن تنفعك تلك الشهادة في القبر. قيل: يا رسول الله، إن الملوك والأمراء لا يقرؤون كتابا إلا إذا كان مختوما، وهو عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب، فأمر بأن يصنع له خاتم من فضة، وأن ينقش في فصه محمد رسول الله. وكيف تكتب؟ كما هو مشهور في المطابع أن اسم الله سبحانه هو الأعلى ورسول أسفل من اسم الله، ومحمد السطر الأخير، فيقرأ من الأعلى من الأسفل إلى الأعلى محمد رسول الله، لأن اسم الله سبحانه وتعالى لا يعلو عليه اسم، ومن أراد أن يعلي اسم الله على اسمه فهو الوضيع وهو الحقير. وهذا فيه ماذا؟ فيه فائدة، أنه ينبغي أن نقبل ما عند الغير مما لا يخالف شرعنا ولا ديننا. المسألة ما دام أنها عالمية ودخلت فيما يسمى بالمعاهدات الدولية، نعم، أو الأمور الدبلوماسية، ما دام أنها لا تخالف ما في ديننا وجب أن نقبلها. أهل الإسلام لا ينبغي أن يتصفوا بعقول متحجرة، نحن نقبل كل لون وكل جنس وكل عرق وكل فكرة شريطة ألا يخالف ذلك دين الله سبحانه وتعالى. تذكرون ما أشار به سلمان الفارسي بغزوة الأحزاب حينما قال، وكان فارسيا لم يكن عربيا، تذكرون حينما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كنا إذا أدركتنا الخيل أو هاجمنا الأعداء خندقنا، حفرنا خندقا، فأمر صلى الله عليه وسلم بأن يحفر الخندق، مع أنه قد أتي بهذه الطريقة من فارس، من الفرس. وهذه كذلك. الفائدة الثانية هنا أنه ليس من السنة المطلقة التعبدية اتخاذ الخاتم كما يعتقد كثير من الناس. فلبس الخاتم ليس سنة تعبدية، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذه للحاجة. ولذلك قال أهل العلم: السنة في اتخاذ الخاتم إذا كان الإنسان محتاجا إليه، كان قاضيا مثلا يبرم أو يعني يختم به العقود أو ما أشبه ذلك لا بأس، أما ما سوى ذلك فليس بسنة تعبدية وتعبد لله بها. ولم يقل صلى الله عليه وسلم اتخذوا خاتما. ثم بدأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإرسال تلك الرسائل العظيمة، وهي في الحقيقة موجودة في كتب السير، في كتب السيرة لا سيما الكتب المحققة. وأنا تعودت أن الأحاديث التي تطول أو الرسائل التي تروى بالمعنى فإنني أرويها بمعناها، أما التي لا ينبغي أن يقع فيها شيء من التأويل أو إدخال المعاني إلا أن تقرأ أولا بحروفها، فإن الأولى أن تقرأ بحروفها، أن تقرأ لفظيا وحرفيا. هذا هو الذي أرى، ولذلك آثرت أن أكتب هذه الكتب التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وراسل بها أهل الملوك أو الملوك والأمراء. وقد نقلت ذلك من كتب السيرة المحققة ككتاب إبراهيم العلي وغيره والعمري وغيرهم. وهذه الكتب والرسائل كما قلت لك نقرأها حرفيا، لكن سوف نستفيد منها، فإنه صلى الله عليه وسلم راسل ملك الحبشة وملك الروم وملك فارس وملك دمشق وملك البحرين وملك اليمامة وملك اليمن وغير هؤلاء، راسلهم وكاتبهم، وكان يرسل صلى الله عليه وسلم بكتابه المختوم مع كل صحابي، يرسل هذا الكتاب مع صحابي من صحابته، ويختار لذلك الرجل المناسب للمهمة المناسبة. فأرجو أن تعيروني أسماعكم وقلوبكم لهذا الأسلوب البديع الذي كان يكتب يأمر به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكتب عليه الصلاة والسلام إلى النجاشي ملك الحبشة. والحبشة أي بلاد اليوم؟ نعم. واسمه أصحمة ابن أبجر. وسنبين أن هذا الملك ليس هو الذي أسلم، بل هو ملك آخر، وكتب كتابه ودفعه إلى عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه وأرضاه، وكان رجلا فصيحا وذكيا داهية. وقد أرسله، ونحن الآن لازلنا في السنة السادسة من الهجرة، ما انتقلنا إلى السنة السابعة، فأرسل صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب: واسمعوا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشرفني أنني نقلته وأسرده على مسامعكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهل يبدأ بغير هذا الاسم؟ فإذا وجدت كتابا لا يبدأ فيه بسم الله فاعلم أنه كتاب غث لا خير فيه، لأن كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر أقطع. فكتب صلى الله عليه وسلم كتبه كلها ابتداء بهذا الاسم العظيم بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، اقتداء بكتاب الله. فكتاب الله بدأ بماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وكم من كتاب للقراءة يقرأه أبناء المسلمين هنا وهناك لا تجد بسم الله الرحمن الرحيم في أوله، لأن البداءة به عند بعض الناس تطرف، تطرف حتى بسم الله الرحمن الرحيم تطرف. بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى النجاشي عظيم الحبشة، خلاص انتقل الأسلوب الآن. أما في معاهدة الحديبية اكتب من محمد إيش؟ ابن عبد الله، لأن يعني هذا كان في وقت يريد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتألفه. ولذلك قال: والذي نفسي بيده لا يدعوني اليوم إلى خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إليها. لكن هنا شيء آخر: من محمد رسول الله إلى النجاشي عظيم الحبشة. الرجل ما كان مسلما، وسوف نستفيد بعد ذلك. سلام على من اتبع الهدى، ما قال السلام عليكم. ولذلك أخذ بعض كثير من أهل العلم أن تحية الإسلام لا تفشى ولا تقال لمن ليس بمسلم. سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، كلمة يؤتى بها للدخول في الموضوع: فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المهيمن. انظر بداية الدعوة للتوحيد. وأشهد أن عيسى بن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة. الآن يخاطب ملكا نصرانيا، وأنت إذا خاطبت قوما إذا كان بينك وبين هؤلاء قواسم مشتركة دندن عليها. ليش؟ حتى تبين من بداية الموقف أنك لا تعارضهم، أننا نحن وأنتم نتفق على إيش؟ هذه الأصول. انظر ما كلمهم: لا عبادة الأوثان، ولا قال نتبرأ من اللات والعزى ولا شيء، لا. وأن عيسى بن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم، موافقة لكتاب الله سبحانه: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم. الكلمة ما هي؟ قال أحمد وغيره: كن. الكلمة التي ألقاها إلى مريم: كن فكان عيسى. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. والإضافة هنا إضافة تشريف، ليس أن الله نفخ في مريم، تعالى الله وتنزه، أو نفخ في جسد عيسى، أبدا، بل نفخ هذه الروح التي خلقها سبحانه ونفخها جبريل، فإنه نفخ في كم أو جيب درع مريم فحملت بإذن الله. والروح أضيفت لله إضافة التشريف وليست صفة من صفاته، كما قال تعالى عن آدم: ونفخت فيه من روحي. فليس الله هو الذي نفخ في آدم كما يظن بعض الناس، لا، نفخت فيه من روحي أن الله تعالى أمر بأن ينفخ في آدم من روح خلقها الله أضافها الله إلى نفسه. والإضافة قد تكون إضافة مخلوق إلى الخالق. نعم، كأن طهر بيتي. والمراد ببيت الله ماذا؟ الكعبة، والله فوق عرش. الله ليس له بيت يسكنه، فالإضافة إضافة تشريف. وأن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول. إيش معنى البتول؟ البتول هي المنقطع عن الزواج، وفي الإسلام نهينا عن التبتل وهو الانقطاع عن الزواج. البتول لأنها انقطعت عن الزواج وتفرغت لأي شيء؟ للعبادة. الطيبة الحصينة، الحصينة من الإحصان، يعني التي عفت واتصفت بالعفة، فإنها من جملة من النساء اللاتي كملن في هذه الدنيا، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، وذكر منهن مريم بنت عمران. مريم، نعم، بنت عمران. فحملت بعيسى من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده. وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له، والموالاة على طاعته، وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني، فإني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل، وقد بلغت ونصحت، فاقبل نصيحتي، والسلام على من اتبع الهدى. الكلمات، النبي صلى الله عليه وسلم يملي والكاتب يكتب. هذا الرجل النجاشي ليس هو الذي أسلم على الراجح، الذي أسلم هو الذي كان قد آوى المسلمين حينما هاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة. نعم، ذلك الرجل كان قد أسلم، ولما أسلم أظهر إسلامه في بعد ذلك حينما أخفاه في بداية الأمر. نعم، وعز الإسلام في بلاده، ولما توفي وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قام ينعاه ويقول: إن أخاكم النجاشي قد توفي، فاخرجوا للصلاة عليه. والحديث في البخاري وغيره، فخرج بالناس إلى مصلى العيد ثم استقبل القبلة وصلى عليه صلاة الغائب وكبر عليه أربعا كما في حديث أبي هريرة. يقول حتى أبو هريرة قال كنت في الصف الرابع، وهذا يدل على أن الجمع كان غفيرا، مصلى العيد الكبير ويكون الصف الرابع، هذا يدل على كثرة الصحابة الذين صلوا عليه، فهنيئا للنجاشي. ولذلك حتى في علم الحديث العلماء يجعلون النجاشي مخضرما، وهو في طبقة بين الصحابة والتابعين، ليس بصحابي لأنه لم يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليس بتابعي. لماذا؟ لأنه أعلى من التابعين، لأنه عاش في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لو عاش في عهد الصحابة فقط والتقى بالصحابة لقيل أنه تابعي، لكن لما عاش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سمي اسمه مخضرما رضي الله عنه وأرضاه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذا حتى أن ابن حزم رحمه الله الظاهري جزم بأن هذا الملك لم يمت مسلما، مات كافرا، ما قبل الدعوة. وذكر أنس كما خرج مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى النجاشي وكسرى وقيصر، وذكر أن النجاشي لم يكن هو الذي مات من قبل، بل كان نجاشي آخر. وذكر ابن كثير رحمه الله وهو يفسر قصة موسى وفرعون، يقول إن فرعون لقب لكل ملك ملك مصر في فترة من الفترات، وكل من ملك مصر يطلق عليه لقب فرعون، وكل من ملك الحبشة يطلق عليه لقب النجاشي، وهكذا. هذا كتاب كتبه صلى الله عليه وسلم إلى من؟ إلى ملك الحبشة النجاشي. وكتب الحبيب صلى الله عليه وسلم كتابه إلى كسرى عظيم فارس، فقال بسم الله الرحمن الرحيم. والفرس كانوا مجوسا، لم يكونوا نصارى، لم يكونوا من أهل الكتاب، والمجوس يؤمنون بإلهين، إله الظلمة وإله النور، يقولون كل شر خلقه إله الظلمة أو الظلمة التي هي إله الشر، وكل خير خلقه النور وهو إله الخير. وهذا لا شك أنه باطل، وفرقتهم تسمى المانوية. نعم، ولذلك يقول المتنبي وكم لظلام الليل من يد لك عندنا تؤكد أن المانوية تكذب. نعم، لأنه في الليل قد يأتي إنسان ويأتيك بهدية أو قصعة أو شيء، هايها وهو في الظلام، إذن المانوية تكذب. هذه الفرقة. كذلك من المجوس من يعبد البقر، ومنهم من يعبد أيضا النار. قال من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، نعود الكلمة عظيم هذه بعد قليل لنستفيد، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، وأدعوك بدعاية الله فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، فأسلم تسلم، فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك. ودفع صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب إلى صحابي جليل وهو عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه، فذهب عبد الله بن حذافة بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عظيم فارس. فماذا صنع هذا الشقي؟ لما قرئ عليه كتاب محمد عليه الصلاة والسلام مزقه، اسمع، وقال في صلف وغطرسة وغرور، قال عبد حقير من عبيدي يكتب اسمه قبلي، يكتب اسمه قبلي، يقصد من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ ذلك الحبيب المصطفى قال مزق الله ملكه، الله أكبر، اسمع الآن، مزق الله ملكه، فاستجاب الله تعالى لهذه الدعوة. فإن كسرى استمر في غطرسته، فكتب إلى ملك آخر ويعد من عماله أو أمرائه، وقالوا له باذان، وكان ملكا على اليمن، واليمن كان فيها الفرس، كتب إليه بأن يرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين جلدين قويين ليأتيا بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى كسرى. شيء مضحك حقيقة، انظر التاريخ كيف يعيد نفسه. يقول وقد كتب يقول ابعث إلى هذا الرجل الذي بالحجاز رجلين من عندك جلدين فليأتيني به. فاختار باذان رجلين من عنده وبعثهما بكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن ينصرف معه إلى كسرى. فلما قدم المدينة وأقبل على الحبيب المصطفى قال أحدهما إن شاه شاه، وفي لفظ شاهان شاه، وهذه بالفارسية يعني ملك الملوك. إن شاها شاه أي ملك الملوك كسرى قد كتب إلى الملك باذان يأمره أن يبعث إليك من يأتيه بك. انظر إلى قلة الأدب. وبعثني إليك لتنطلق معي، وقال قولا تهديديا. فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يلاقياه غدا، ما أمر بقتلهما ولا سجنهما ولا جلدهما ولا تأديه بهما. لماذا؟ لأن المتقرر عندنا وفي ديننا أن الرسل السفراء، وإن قللوا الأدب فإنه لا ينال منهم. انظر إلى عظمة الإسلام أيها الإخوة. فما الذي حدث في ذلك الوقت الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ قامت ثورة عسكرية وحرب في ذلك الوقت بين كسرى وقيصر عظيم الروم، وانهزم فيها كسرى وقتل كثير من جنوده، وقام ابن كسرى شيرويه بقتل أبيه من أجل أن يستأثر بالملك. يعني أن الله تعالى أضرم نار الفتنة في عقر داره. هذه تمزيق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، مزق الله ملكه، وكل من حاول أن يمزق المسلمين فإن الله يمزقه، وكل من حاول أن يمزق رقعة من دورهم أو أرضهم فإن الله سيمزقه، وكل من حاول أن يمزق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله ممزقه. ولذلك قال في كتابه إن شانئك هو الأبتر، إن أعطيناك الكوثر. لأنه لما توفي ولد النبي صلى الله عليه وسلم استهزأ المشركون حتى قال قائلهم إنه أبتر لا يولد له ذكر، يعني أقطع ما عنده نسل. فنزلت السورة تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، يعني إيش؟ إن مبغضك وكارهك هو الأقطع، وما كره أحد محمدا عليه الصلاة والسلام إلا قطع الله دابرة. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فقام شيرويه ابن كسرى بقتل أبيه، اسم لابنه، فقتل أباه من أجل أن يستأثر بالملك لنفسه. وكان ذلك في ليلة الثلاثاء لعشر مضينا من شهر جمادى الأولى، على ما ذكر ابن حجر في فتح الباري أنها كانت سنة 7، ورجح البعض أنها كانت سنة 6 للهجرة النبوية. وجاء الخبر من السماء إلى حبيب رب الأرض والسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغدا الرجلان عادا، قالت اتياني غدا، فأخبرهما النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث لملكهما. فقال له هل تدري ما تقول؟ متأكد؟ إنا قد نقمنا عليك ما هو أيسر من هذا، يعني احنا حملنا العداوة في قلوبنا عليك لأنك كتبت اسمك قبل اسم الملك، فتخبرنا بما هو أشد؟ أفنكتب هذا عنك ونخبره الملك؟ نكتب عنك هذا الذي تقول أيضا، يعني نوشي بك إلى الملك؟ قال نعم أخبره ذلك عني، اسمع، وقول له إن ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ كسرى وينتهي إلى منتهى الخف والحافر، يعني أن ملك الأمة وملك الإسلام سينتهي إلى حيث تنتهي خفاف الإبل وحوافر الخيل، حيث تنتهي حوافر الخيل وخفاف الإبل ينتهي الإسلام. في حديث ثوبان إن الله تعالى زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. رآها في رؤيا عليه الصلاة والسلام أن ملك الأمة سيبلغ مشارق الأرض ومغاربها، وقد بلغ وسيبلغ. قال وينتهي إلى منتهى الخف والحافر، وقول له إن أسلمت أعطيتك ما تحت يديك وملكتك على قومك من الأبناء. هل بعد هذا العهد يعد؟ إن أسلمت تبقى ملك. دعوة الإسلام لا تنازع الملوك في ملكهم، احفظوا هذا. دعوة الإسلام لا تنازع الأمراء في إمارتهم ولا الرؤساء في رئاستهم، لا لا لا، ليست دعوة سياسية. ابقى على الكرسي، إن شاء الله تموت عليه ما في مشكلة، لكن أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تدين بدين الإسلام. ولذلك لما ذهب موسى وهارون إلى فرعون هل نازعاه في الملك؟ دعواه إلى الله تعالى. فخرج من عندي حتى قدم إلى على باذان فأخبره، هذا الذي في اليمن يعد عاملا لكسرى، أخبره بما حصل. وبعد قليل جاء كتاب من ابن كسرى من شيراويه يخبرهما أنه قد قتل أباه وأنه صار هو الملك، بل ويقول لشيراويه في كتابه، يقول شيراويه لباذان في كتابه: انظر الرجل الذي كان كتب فيه أبي إليك، فلا تهجه حتى يأتيك أمري، لا تهجه حتى يأتيك أمري، لا تهجه يعني لا تقدح فيه من الهجاء وهو القدح، لا تقول له شيء إيش شر. بل ولم يسلم وحده، أسلم معه أهل اليمن من الفرس. انظر الآن الأثر الإيجابي لهذه الرسائل، حتى ولو ردت، حتى ولو لم تقبل، أنت أقمت حجة الله على العباد، ولا تدري فإن من بين هؤلاء من يهديه الله سبحانه، فهذا باذان قد أسلم. نعم، بل من سياسته صلى الله عليه وسلم وحسن تدبيره للأمور أنه ما عزل باذان عن إمارته، مدام أسلم أقره ولم يعزله. ابقى نحتاجك، صرت فرد من الأمة. بل ومن تكريمه صلى الله عليه وسلم لباذان أنه لما مات باذان ولى ابنه على الملك وأبقاه شهرا. سياسة هذه عجيبة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انتهينا من مكاتبة كسرى ملك الفرس، وكاتب صلى الله عليه وسلم قيصر ملك الروم، والروم كانوا طبعا، الفرس كانوا في إيران، هؤلاء هم الفرس. نعم، والروم كانوا يسكنون الشام وما حولها، سورية لبنان وما أشبه ذلك وما جاور ذلك. كتب صلى الله عليه وسلم قيصر ملك الروم، وكان يسمى هرقل، قيصر عنوان لكل من ملك الروم، وهرقل حتى اسمه معروف بالفرنجية، ايش هو؟ ها؟ نعم هو، الله أعلم عاد الأول أو الثاني ربما. ودفع الحبيب صلى الله عليه وسلم الكتاب إلى الصحابي الوسيم الجميل دحية الكلبي، وهذا الرجل كان وسيما جدا، حتى أن جبريل عليه السلام كان إذا جاء متمثلا في صورة بشر يتمثل في صورته من الوسامة والجمال الذي فيه، فاختار هذا الصحابي. نعم، وأبناء أو بني الأصفر معروفون بالجمال، فيحسن أن يرسل إليهم رجل له جمال عربي جذاب حتى لا يقال وش هذا. تصور أنت الآن ترسل بداعية أو رسول إليهم أو سفير وهم معروفون بالجمال، فترسل إليهم إنسان دميما، يكون محل سخرية بينهم، صحيح أم لا؟ ولذلك قال أهل العلم وهم يتكلمون عن أوصاف الأنبياء أن من صفات الأنبياء حسن الصورة، ما تجد، لا تجد واحد أحول ولا أعور ولا أعرج، نعم، بل تجده أجمل الرجال. واسمعوا إلى هذه الرسالة أيضا، فإنه قد روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان وكان قبل إسلامه أخبره من فيه إلى فيه، من فيه ابن عباس إلى فيه أبي سفيان رضي الله عنه، قال انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في المعاهدة في بعض صلح الحديبية، قال فبين أنا بالشام إذ جيء بكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، وكان أبو سفيان لم يسلم بعد، وكان مع جماعة من قريش وقت الهدنة، يعني عظيم الروم، وكان اسمه هرقل، فجاء به دحية الكلبي رضي الله عنه فدفعه إلى عظيم بصرة، وبصرة كانت مدينة عظيمة في الشام، ودفعه عظيم بصرى إلى هرقل، فقال هرقل: هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ ما قرأ لنا الكتاب، يستفصل: هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ وش كان فيه؟ جماعة من قريش. قالوا: نعم. قال: فدعيت. من؟ أبو سفيان. فدعيت في نفر من قريش، فدخلنا على هرقل فأجلسنا بين يديه، فقال: أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: أنا. فأجلسوني بين يديه وأجلسوا أصحابي خلفي، ثم دعا بترجمانه فقال له: قل لهم إني سائل هذا عن الرجل الذي يزعم أنه نبي، فإن كذبني فكذبوه. فقال أبو سفيان: وأيم الله، يعني والله لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب لكذبت، لأنه كان كافرا في ذلك الوقت، فخشي أن يكذب، لأن الآن بشهادة أبي سفيان أو على إثرها سيقوم حكم هرقل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: الآن إذا أعطاني الصفات التي أعرفها أنا أشهد لكم أنه نبي أو لا، فإن كذب فكذبوا هذا النبي. ولذلك ود أبو سفيان أن يكذب، لكنه خشي أن يؤثر عليه الكذب وأن يقال أنه كذب. انظر إلى صفات العرب حتى قبل الإسلام، واليوم يصلي عنده 20 سنة كذبه أكثر من صدق، الله المستعان. ثم قال لترجمانه: سله كيف حسبه فيكم؟ إيش هو حسبه؟ إيش مكانته الاجتماعية؟ الحسب والنسب. قال: قلت: هو فينا ذو حسب ونسب. قال: فهل كان من آبائه ملك؟ قلت: لا. قال: ومن يتبعه، أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: لا، بل يزيدون. قال: هل يرتد منهم أحد عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟ قال: قلت: لا. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قال: قلت: تكون الحرب بيننا وبينه سجالا، يصيب منا ونصيب منه. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا. عرفت الآن السائل والمجيب، هرقل يسأل وأبو سفيان يجيب. قال: هل يغدر؟ قلت: لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها. ما هي المدة؟ الهدنة والصلح. قال: فوالله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه. قال: فهل قال هذا القول أحد قبله؟ هل جاء أحد قبله بما جاء به؟ قلت: لا. قال لترجمانه: قل له، سمع الآن، قل له: إني سألتك عن حسبه فزعمت أنه فيكم ذو حسب، وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها، لأن الرسل أشرف الناس في الناس. وسألتك: هل كان في آبائه ملك؟ فزعمت أن لا، فقلت: لو كان من آبائه ملك، قلت: رجلا يطلب ملك آبائه، ما يطلب الملك، يريد الوراثة، وراثة الملك. وسألتك عن أتباعه أضعفاؤهم أم أشرافهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم، وهم أتباع الرسل، أبشروا يا أتباع الرسل. وسألتك: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فزعمت أن لا، فقد عرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب ليكذب على الله تعالى. ما دام أنه ما كان يكذب على الناس، كيف يكذب على الله؟ وكانوا يسمونه الصادق الأمين. وسألتك: هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخله سخطة له؟ فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب، الله أكبر. وسألتك: هل يزيدون أو ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك: هل قاتلتموه؟ فزعمت أنكم قاتلتموه فتكون الحرب بينكم وبينه سجالا، فتصيبون منه ويصيب منكم، وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة، لا شك. ولذلك قال تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، وفي قراءة سبعية: قتل معه ربيون كثير. وقال تعالى في غزوة أحد: أولما أصابتكم مصيبة قلتم قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. وقال تعالى قبلها: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم في سيرته كما يمر علينا في غزواته عاش النصر وعاش أيضا الهزيمة، شيء طبيعي هذا. قال: وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة، وسألتك هل يغدر فزعمت أنه لا يغدر، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك هل قال هذا القول أحد قبله فزعمت أن لا، فقلت: ولو قال هذا القول أحد قبله قلت: رجل ائتم بقول قيل قبله، يعني أنه رجل أتى بقول قد سبق إليه. نعم، لأنه آخر الأنبياء والمرسلين. قلت: رجل ائتم بقول قيل قبله. قال: ثم قال: بما يأمركم؟ قلت: يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. قال: إن يكن ما تقول فيه حقا فإنه نبي. إيش قال المثل العربي؟ والفضل ما شهدت به الأعداء. هذا قول من؟ هرقل عظيم الروم. قال: فإن يكن ما تقول فيه حقا فإنه نبي، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه منكم، يعني من إيش؟ من العرب. ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عند قدمي، ولا يبلغن ملكه ما تحت قدمي. وقد بلغ أم لا؟ نعم بلغ الشام وفتحت. قال: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئ عليه. الآن ما سمع كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن قام باختبار كما سمع. واسمع إلى كتابه عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. الآن استعمل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الوصف في النجاشي وكسرى وإيش وقيصر، وصف العظيم، لأن الناس ينبغي أن ينزلوا منازلهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام خاطب القوم بما يفهمون. أنت تريد أن تخاطب رئيس أو مسؤول، ما تقول له، تنادي باسم هكذا، فلا حرج أن تقول: يا فخامة الرئيس، يا سمو الأمير، يا سعادة الملك. نعم، هذا يكون من الأمور المستحبة إن لم يكن ذلك واجبا، انتبه. ولذلك قال إخوة يوسف: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. وهنا عظيم، ما قال عظيمنا، عظيم الروم، عظيمهم هم. نعم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين. لماذا؟ لأنه كان نصرانيا، وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. هذا في المؤمنين، لكن في من كان متبعا لنبيه ثم تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى يعطيه الأجر مضاعفا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام بيّن في حديث أنه ذكر أن من الذين يؤتون أجرهم مرتين رجل تبع نبيه ثم تبعني. واقرأ قوله تعالى في سورة القصص: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به مؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. ولذلك قال: وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين. فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، سنشرحها. ثم كتب له الآية: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فلما قرئ الكتاب كثر اللغط وارتفعت الأصوات، فأمر بأبي سفيان ومن معه فأخرجوا. فقال لأصحابه أبو سفيان ولم يكن أسلم بعد، قال لهم حين خرجوا: لقد أمر، يعني عظما، ومنه قوله تعالى: لقد جئت شيئا إمرا، يعني عظيما، لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. وكانوا إذا أرادوا التنقيص من شأنه صلى الله عليه وسلم والحط من قدره لقبوه بهذا اللقب ابن أبي كبشة، إنه لا يخافه ملك بني الأصفر. قال فما زلت موقنا، يقول أبو سفيان، فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله عز وجل علي الإسلام. وهنا قوله عليه الصلاة والسلام فإن أبيت أو فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يتتبع أخبار البشرية وكان يصغي لأخبار العالم، ما كان منشغلا إلا بالتعليم أو بسياسة دولته فقط، بل كان يسمع الأخبار ويعرف طبائع الناس ويعرف أوصافهم، فكان عنده مما يسمى اليوم بالثقافة العامة الشيء الكثير. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام هنا ما قال فإن توليت فإن عليك إثم النصارى، مع أن هرقل كان نصرانية، لكن قال عليك إثم الأريسيين، والأريسيين جمع أريسي، والأريسي هو الذي كان تابعا لرجل يقال له أريوس، وأريوس هذا كان ملكا بمصر، وكان هو الذي ينادي بالتوحيد في النصارى وينكر عليهم نسبة عيسى أنه ولد الله. نعم، كان ينادي بذلك وبتمييز الخالق عن المخلوق. نعم، وقد اشتهر أمره وظهر وتبعه أناس على ذلك، ولذلك اشتهر أمره حتى عند العرب، فصار يطلق على هذه الفرقة التي هي في الحقيقة موحدة الأريسيين. وقد شغلت هذه الفرقة تاريخ العقائد المسيحية في عهد الدولة البيزنطية والكنيسة المسيحية زمنا من الأزمنة، ولكن لم تلبس كثيرا، فإن بعض ملوك النصارى قد قضى على هذه الفرقة وعلى مؤسسها، لأنه أصر إلا على الكفر والعناد ونسبة الولد إلى رب العباد عز وجل، وكان القضاء عليها في قسطنطينية، والذي قضى عليها يسمى تيوسورس الكبير الذي عقد مجمعا نصرانيا في القسطنطينية، والقسطنطينية هي اسطنبول الآن لأنها كانت عاصمة النصارى في أوروبا، وقرر من جديد أن المسيح إله والعياذ بالله. ومنهم من كما قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. لاحظتم هذا الكتاب الذي كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم لهرقل، فإنه جمع فيه بين أصلي الدعوة، بين الترغيب والترهيب، أسلم تسلم، فإن أسلمت يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، وهكذا الرسل وهكذا أتباعهم من الدعاة، وكذلك نرسل وما أرسلنا، نعم، وكذلك نرسل المرسلين مبشرين ومنذرين، وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. ثم كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا إلى المقوقس عظيم مصر والإسكندرية، فقال فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله ورسوله، انظر الاختلاف الأسلوب، من محمد بن عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط، لأن أهل مصر كانوا أقباطا، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم أهل القبط، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. الآية لاحظوا الآن، الأولى ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أباه، قال من محمد رسول الله إلى هرقل العظيم الروم، ثم قال إن توليت فعليك إثم الأريسيين الذين كانوا موحدين ولم يعترفوا بما حرف في الإنجيل وبأن عيسى ابن الله والعياذ بالله. هنا أول كلمة من محمد بن عبد الله ورسوله، عبد ورسول، ليشير إلى إبطال ما تبناه هذا الملك وقومه من عبودية، من ألوهية من؟ عيسى عليه السلام. رأيت الكلمات، هذه الكلمات ولذلك حتى اليوم السياسة اليوم لهم كتاب يكتبون لهم هذه الخطابات الرنانة التي تسمعونها، لا تظنوا أنها تخرج هكذا. ولذلك قل أن تجد إنسانا ارتجاليا يأتي ويتكلم لساعة أو ساعتين هكذا، قليل جدا. هذا في إعداد وفيه نعم بروفات وفيه أشياء. وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم أهل القبط. ثم قرأ عليه الآية، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. واختار لحمل هذا الكتاب حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه. واسمع، فلما دخل حاطب على المقوقس، اسمع الآن لهذه الفصاحة والبلاغة التي أوتيها الصحابة، ولاختيار الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل المناسب في المكان المناسب في الوقت المناسب. فلما دخل المقوقس قال له: إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. المقوقس ملك مصر الآن، ذكره بمن؟ فرعون. إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، فانتقم به ثم انتقم منه. انتقم به ثم انتقم منه. انتقم به من من؟ ها؟ من جنوده. وانتقم به أيضا، انتقم منه وانتقم به، لأن جنوده انتقم منهم بفرعون لأنهم تبعوه. فاعتبر بغيرك ولا يعتبر غيرك بك، يعني كن خذ الدروس من غيرك ولا تكن درسا لغيرك أنت. اسمع الكلمات. فقال المقوقس: إن لنا دينا لن ندعه إلا إلى ما هو خير منه. فقال حاطب: ندعوك إلى دين الإسلام الكافي به الله فقد ما سواه. إن هذا النبي، قل حاطب، إن هذا النبي دعا الناس فكان أشدهم عليه قريش، وأعداهم له اليهود، وأقربهم منه النصارى. ولعمري، اسمع، ما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمد صلى الله عليه وسلم، وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل. فكل نبي أدرك قوما فهم أمته، فالحق عليهم أن يطيعوه، وأنت ممن أدرك هذا النبي، ولسنا ننهاك عن دين المسيح ولكننا نأمرك به. لأن أصل اتباع دين المسيح شو هو؟ الإسلام، لأن عيسى جاء بالإسلام وبشر برسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قال المقوقس: إني قد نظرت في أمري هذا النبي فوجدته لا يأمر بمزهود فيه ولا ينهى عن مرغوب فيه، يعني يأمر بالخير ويأمر بمحاسن الأخلاق ومكارم الأخلاق، ووجدته معه آية النبوة بإخراج الخبئ والإخبار بالنجوى، يعني أنه يخبر بالأمور المغيبة التي أطلعها الله عليه. وسأنظر. وأخذ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فجعله في حق من عاج، يعني في علبة من عاج، وختم عليه ودفع به إلى جارية له، ثم دعا كاتبا يكتب بالعربية، الآن سيرد على الرسول عليه الصلاة والسلام، فاسمع. فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ملك نصراني يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، ونحن كثير من المسلمين اليوم لا يعترف بها أصلا، نعوذ بالله من الخذلان. بسم الله الرحمن الرحيم لمحمد بن عبد الله. هل اعترف بالرسالة؟ لا. لمحمد بن عبد الله من المقوقس، من المقوقس عظيم القبط، سلام عليك. أما بعد، فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه، وقد علمت أن نبيا بقي، وكنت أظن أنه يخرج بالشام، وقد أكرمت رسولك وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان في القبط عظيم وبكسوة، وأهديت إليك بغلة لتركبها، والسلام عليك. هذا كان على الأقل ما آمن، لكنه كان إيش؟ كريما، قبل الرسالة ولم يمزقها، بل ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بماذا رده؟ بهدية، وهو حاطب بن أبي بلتعة. ولم يزد على هذا ولم يسلم. والجاريتان من هما؟ هما مارية وسيرين. أما مارية فهي التي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم سرية له يتسرها، وقد أنجبت له ولده إبراهيم. وأما سيرين فإنه قد أهداها لشاعره حسان بن ثابت رضي الله عنه. وأما البغلة فسميت دلدل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرتحلها، وعاشت طويلا ولم تمت إلا في زمن معاوية. عاشت الخلفاء الأربعة، نعم، ماتت في وقت معاوية بن أبي سفيان. وفي هذا دليل على جواز قبول الهدية من الكافر، فالمقوقس كان كافرا، فإذا أهدى إليك كافر هدية فاقبلها ولا حرج، اللهم إن كانت عاد هدية من المحرمات هذا شيء آخر. نعم، وهذا على كل حال فات زمنه، يعني الجواري يأتي إنسان يقول لك أهديت لك جارية، لا تسعد بذلك، عليك أن تأتي لتستفتي. اسمع الآن. ثم كاتب الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم كاتب الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحارث الغساني صاحب دمشق. انظر الآن في كل الأقطار، فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد رسول الله إلى الحارث بن أبي شمر، سلام على من اتبع الهدى وآمن به وصدق، وإني أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له، يبقى لك ملكك. كل واحد يخاطبه بما يناسب حاله، إذا أسلمت ووحدت الله يبقى لك ملكك، لا ننازعك في الملك، المهم أن تسلم لله رب العالمين. واختار لهذا الكتاب شجاع بن وهب من بني أسد بن خزيمة فأرسله به، ولما أبلغه الكتاب ماذا قال؟ قال: من ينزع ملكي مني؟ أنا سائر إليه. ولم يسلم، تمرد. ثم كاتب هوزة ابن علي صاحب اليمامة بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد رسول الله إلى هوزة ابن علي، سلام على من اتبع الهدى، واعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافر، فأسلم تسلم وأجعل لك ما تحت يديك. صاحب اليمامة. واختار لحمل هذا الكتاب سليط بن عامر العامري رضي الله عنه، فلما قدم على هوذة بهذا الكتاب مختوما أنزله وحيه وقرأ عليه فرده ردا دون الرد الآخر، ثم كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله، والعرب تهاب مكاني، فاجعل لي بعض الأمر أتبعك. تريد أن أتبعك، اجعل لي بعض الأمر في السياسة. والعرب تهاب مكاني، فاجعل لي بعض الأمر أتبعك. وأجاز سليط بن عامر الذي حمل الكتاب، أعطاه جائزة وكساه أثوابا من نسي هجر، ثم قدم بذلك على النبي صلى الله عليه وسلم أفأخبره. فلما قرئ على الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب قال: لو سألني سيابة من الأرض ما فعلت، باد وباد ما في يدي، يعني لو سألني قطعة صغيرة من الأرض ما فعلت، ما أملكه ولا أعطيه شيئا، باد يعني أن الذي فيه هو سيبيد ويفنى، ثم يفنى ما في يديه أيضا، ما يبقى شيء. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن انظر إنه عامله بالعدل، هذه معاملة وفق العدل أم لا؟ قال له: إن أسلمت لم أعزلك، لكن الرجل يريد أن يتوسع، ها؟ إذا أسلمت تريدك أن تشاركني في الأمر، يعني فيش؟ في سياسة الدولة الإسلامية. فأبى الرسول صلى الله عليه وسلم: أنت الآن ما زلت ما أسلمت تريد تحوز الدولة أو شيئا منها؟ ولذلك أبى الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفتح، جاءه جبريل فأخبره أن هوذة بن علي قد مات، باد ما في يديه وانتهى وفني. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إن اليمامة سيخرج بها كذاب يتنبأ، يعني يدعي النبوة، يقتل بعدي. ومن هو هذا الكذاب؟ مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة. فقام رجل من الصحابة فقال: يا رسول الله، من يقتله؟ قال: أنت ومن معك. فكان كما قال، لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. ثم كاتب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المنذر بن ساوى حاكم البحرين، وأرسل العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه بذلك الكتاب، فدعاه إلى الإسلام كما دعا غيره. فرد المنذر قائلا: أما بعد، يا رسول الله، فإني قرأت كتابك على أهل البحرين، فمنهم من أحب الإسلام وأعجبه، ودخل فيه، ومنهم من كرهه، وبأرضي يعني ببلدي مجوس ويهود، فأحدث إلي في ذلك أمرك. فكتب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوى، سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإني أذكرك الله عز وجل، فإنه من ينصح فإنما لنفسه، وإنه من يطع رسلي ويتبع أمرهم فقد أطاعني، ومن نصح لهم فقد نصح لي، وإن رسلي قد أثنوا عليك خيرا، وإني قد شفعتك في قومك، فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه، الذي أسلم من قومك اتركه ولا تتعرض له بسوء، وعفوت عن أهل الذنوب فاقبل منهم، وإنك مهما تصلح فلن نعزلك عن عملك، ما دامك أنك مصلح في قومك وتسوسهم بما يعود بالمصلحة على البلاد والعباد، لن نعزلك عن عملك، ومن أقام على يهودية أو مجوسية فعليه الجزية، لا نجبره أن يدخل في الإسلام، يريد أن يبقى يهوديا أو مجوسيا فليبقى، لكن يدفع الجزية كما قال تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وفي هذا دليل على جواز قبول الجزية من المجوس، وليس الحكم خاصا بأهل الكتاب. كذلك فيه دليل على إقرار الملك على ملكه. وانظر الآن الرسول عليه الصلاة والسلام لما وجه هذه الرسائل إلى الملوك والأمراء وسادة الناس، ما نزعهم في الملك ولا في الإمارة ولا في الرئاسة، بل دعاهم إلى الإسلام وحده، وأن يكونوا عبيدا لله لا عبيدا لتلك الكراسي الزائلة. فإن من لم يكن عبدا له سبحانه وتعالى فإنه يكون عبدا لغيره شاء أم أبى، وحينئذ يجرعه الله سبحانه جل شأنه كؤوس الذل صنوفا وألوانا وأشكالا. نعم. ورحم الله ابن القيم حيث قال: فروا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. ثم كاتب النبي صلى الله عليه وسلم ملك عمان جيفر وأخيه عبد ابني الجلندي. على كل حال نكمل هذا الكتاب، وإذا توقف لنا لقاء آخر إن شاء الله. كاتب ملك عمان جيفر وأخيه عبد ابني الجلندي بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد بن عبد الله إلى جيفر وعبد ابني الجلندي، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوكما بدعاية الإسلام، أسلما تسلما، فإني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، فإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكما، وإن أبيتما أن تقر بالإسلام فإن ملككما زائل، وخيلي تحل بساحتكما، وتظهر نبوتي على ملككما. واختار لحمل هذا الكتاب عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكان لبيبا ذكيا. قال عمرو: فخرجت حتى انتهيت إلى عمان، فلما قدمتها عمدت إلى عبد أحد الرجلين، وكان أحلم الرجلين وأسهلهما خلقا، فقلت: إني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك وإلى أخيك. فقال: أخي المقدم علي بالسن والملك، هو الملك، هو أكبر مني، اذهب إليه بهذا الكتاب، وأنا أوصلك إليه حتى تقرأ كتابك. ثم قال: وما تدعو إليه؟ قلت: أدعو إلى الله وحده لا شريك له، وتخلع ما عبد من دونه، وتشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: يا عمرو، إنك ابن سيد قومك، فكيف صنع أبوك؟ فإن لنا فيه قدوة. قلت: مات ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ووددت أنه كان أسلم وصدق به، وقد كنت أنا على مثل رأيه. قلت عند النجاشي وأخبرته أن النجاشي قد أسلم. أخبر عبد أخا من جيفر ابن الجلندي النجاشي قد أسلم، النجاشي الأول ليس الثاني. قال: وكيف صنع قومك؟ وكيف صنع قومه بملكه؟ كيف صنع قومه بملكه؟ فقلت: أقروه واتبعوه. أكثر السؤال على الملك. ورحم الله من قال: إنه الثدي الذي يعجز من رضعه أن يفتطم عنه، فثدي الأم أسهل في الفطام من هذا الثدي، يسأل عن الملك، ماذا صنع قومه بملكه؟ قال أقروا. قال والأساقفة، يعني الذين هم حاشيته، والأساقفة والرهبان تبعوه؟ قلت نعم. قال انظر يا عمرو وما تقول، انظر يا عمرو ما تقول، إنه ليس من خصلة في رجل أفضح له من الكذب. قلت ما كذبت، لأنه كأنه في شك الآن، وما نستحله في ديننا، لا نكذب. ثم قال ما أرى هرقل علم بإسلام النجاشي، لأن النجاشي كان تحت الدولة النصرانية لكنه أقل ملك من هرقل، هرقل أعلى كفارس بين كسرى وبذال. قلت بلى. قال فبأي شيء علمت ذلك؟ قلت كان النجاشي يخرج له خرجا، يعني يعطي الخراج مما يجمعه إلى يرسل به إلى الشام، فلما أسلم وصدق بمحمد صلى الله عليه وسلم قال لا والله لو سألني درهما واحدا ما أعطيته. الله أكبر، يا للولاء والبراء. النجاشي ما كان يعطي مما كان يعطيه لهرقل لما كان نصرانيا، ما أعطى درهما واحدا لهرقل لما آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم حفظا للثروة حتى يعود خيرها على أمة الإسلام. ماذا نقول؟ حقيقة شيء مخجل. فبلغ هرقل قوله، يعني سمع هرقل بأن النجاشي لن يعطيه ولو درهما مما كان يعطيه من قبل، فقال له النياق أخوه أتدع عبدك لا يخرج لك خرجا ويدين بدين غيرك دينا محدثا؟ قال هرقل رجل رغب في دين فاختاره لنفسه، ما أصنع به؟ والله لولا الظن بملكي لصنعت كما صنع. الظن، عرفتم ما هو؟ ليس الظن، الظن هو البخل، ومنه قوله تعالى وما هو على الغيب بضنين، وضنين أحد التفسيرين يعني ليس ببخيل بما يوحي الله إليه، رجل ضنين يعني بخيل. قال لولا الظن بملكي لصنعت كما صنع النجاشي، يعني لولا أني بخيل بملكي أخاف أن أتنازل لا صنعت مثل ما صنع النجاشي ولا أسلمت. رأيت كيف كان الملك في الغالب سببا لكفر صاحبه، نسأل الله السلامة والعافية. والله لولا الظن بملكي لصنعت كما صنع. قال انظر ماذا تقول يا عمرو. قلت والله صدقتك. قال عبد فأخبرني ما الذي يأمر به وينهى عنه. قلت يأمر بطاعة الله عز وجل وينهى عن معصيته، ويأمر بالبر وصلة الرحم، وينهى عن الظلم والعدوان وعن الزنا وعن الخمر وعن عبادة الحجر والوثن والصليب. قال ما أحسن هذا الذي يدعو إليه، لو كان أخي يتابعني عليه لركبنا حتى نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ونصدق به، ولكن أخي أظن بملكه من أن يدعه ويصير ذنبا، ما يريد أن يصير ذيل، أبخل بملكه. قلت إنه إن أسلم ملكه رسول الله. انظر عمرو بن العاص قالوا إن أسلم لن يعزله عن ملكه، إن أسلم ملكه رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه، فأخذ الصدقة من غنيهم فيردها على فقيرهم. قال إن هذا لخلق حسن، وما الصدقة؟ فأخبرته بما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات في الأموال حتى انتهيت إلى الإبل. وهذا يدل على فقه من؟ عمرو بن العاص، أن يعرف فقه الزكاة وأحكامها والأصناف التي تجب فيها، وخاصة إذا بلغ زكاة الإبل. زكاة الإبل من أصعب ما يكون في الزكاة. قال يا عمرو ويؤخذ من سوائم مواشين التي ترعى الشجرة وترد المياه، يعني يؤخذ من الماشية التي ترعى من الرعي الذي خرج بفعل الله وتشرب الماء. قال نعم. فقال والله ما أرى قومي بعد دارهم وكثرة عددهم يطيعون لهذا. قال فمكثت ببابه أياما وهو يصل إلى أخيه فيخبره كل خبري، ثم إنه دعاني يوما فدخلت عليه فأخذ أعوانه بضبعي فقال دعوه فأرسلت، فذهبت لأجلس فأبوا أن يدعوني أجلس، فنظرت إليه فقال تكلم بحاجتك. ذهب به إلى الآخر الآن، إلى جيفر هذا اللي نعم. فأبوا أن يدعوني أن أجلس، فنظرت إليه فقال تكلم بحاجتك، فدفعت إليه الكتاب مختوما ففض خاتمه وقرأ حتى انتهى إلى آخره، ثم دفعه إلى أخيه فقرأه مثل قراءته، إلا أنني رأيت أخاه أرق منه. قال ألا تخبرني عن قريش كيف صنعت؟ فقلت اتبعوه إما راغب في الدين وإما مقهور بالسيف. قال ومن تبعه؟ قلت الناس قد رغبوا في الإسلام واختاروه على غيره وعرفوا بعقولهم مع هدى الله. عقلوا شغلوا عقولهم ما أهدى الله لهم ما أهدى الله إياهم. ولذلك تسأل بعض الناس الصحوة هذه شيء، الناس عندها عقول، الناس تقرأ وتفهم وتسمع بعد هداية الله تعالى، المسألة بالقناعة، الناس اقتنعوا بالإسلام. ما أهدى الله إياهم إنهم كانوا في ضلال، فما أعلم أحدا بقي غيرك في هذه الحرجة، في هذه المنطقة ما أعرف غيرك بقي على الضلال إلا أنت، وأنت إن لم تسلم اليوم وتتبعه توطئك الخيل، ستدوسك خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبيد خضراءك، ما أبقى لك، وتبيد خضراءك، هذه كناية عن أي شيء، عن إزالة الملك والدولة، ولا تدخل عليك الخيل والرجال، ولا تدخل نعم يقول وتتبعك، قال وأنت إن لم تسلم اليوم وتتبعه توطئك الخيل وتبيد خضراءك فأسلم تسلم ويستعملك على قومك تبقى ملكا، ولا تدخل عليك الخيل والرجال، يعني كأنه يقول لا تلعب بالنار. قال دعني يومي هذا وارجع إلي غدا، خليني أفكر. فرجعت إلى أخيه فقال يا عمرو إني لا أرجوه أن يسلم إن لم يظن بملكه، زالت المشكلة هي، حتى إذا كان الغد أتيت إليه فأبى أن يأذن لي، فانصرفت إلى أخيه فأخبرته أني لم أصل إليه فأوصلني إليه، فقال إني فكرت فيما دعوتني إليه فإذا أنا أضعف العرب إن ملكت رجلا ما في يدي، يعني ما أستطيع أن أترك ملكي لأحد آخر، أنا أضعف العرب، سبحان الله، هذا شيء يسري في دمائهم منذ قديم الزمان، حب الملك والمسؤولية، فإذا أنا أضعف العرب إن ملكت رجلا ما في يدي وهو لا تبلغ خيله هاهنا، وإن بلغت خيله ألفت قتالا ليس كقتال من لاقى، هيهات هيهات، يقول إن وصلت خيل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هنا سوف تلقى من القتال ما لم تلقى من قبل. قلت أنا خارج غدا، قال عمرو أنا خارج خلاص. فلما أيقن بمخرجي خلا به أخوه قال ما نحن فيما قد ظهر عليه، وكل من أرسل إليه قد أجابه، يعني أجابوه الأمراء والملوك، فأصبح فأرسل إلي فأجاب إلى الإسلام هو وأخوه جميعا، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، وخليا بيني وبين الصدقة وبين الحكم فيما بينهم، وكان لي عونا على من خالفني. والقصة ذكرها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، هكذا أسلم الأخيران كما أسلم باذان. فهذه أيها الإخوة وقفات ورسائل كتبها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الملوك والأمراء، نقلناها بلفظها وحرفها واستمتعنا بسماعها، فإنها كانت من إملائه صلى الله عليه وسلم وبخط أصحابه، واستفدنا منها فوائد وعظية وفقهية ومسلكية ودعوية. وأهم فائدة فيها أنه ينبغي أن نشعر بالمسؤولية تجاه هذا الدين. والآن نعود إلى ما قررنا وأصلنا في بداية المحاضرة، الرسول عليه الصلاة والسلام الآن استعمل ماذا؟ استعمل الرسائل للدعوة إلى الله، والرسائل موجودة إلى اليوم، والرسائل تعد جزءا من منظومة الاتصالات والمواصلات، شيء يمكن أن يتوصل به إلى البعيد، يمكن أن نوصل به الكلمة إلى من بيننا وبينه مسافات ودول وقارات، فاستعمل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بالكلمة بالكتابة. فالدعوة يمكن أن تكون بالكتابة، بكتابة الكتب، بكتابة الرسائل. طبعا هذا الذي يفعل لا يفعله أي الناس، لا يأتي إمام مسجد يكتب إلى رئيس الدولة، ها؟ ولا إلى رئيس دولة من الدول يقول أسلم تسلم، لا، هذا مسؤولية ولاة الأمر، إذا شعروا بالمسؤولية فإن على ولاة الأمر في الأصل أن يقوموا بالدعوة إلى الله وأن ينشروا دين الله سبحانه وتعالى، لأن الله سائلهم، ولأنهم موقوفون بين يديه معروضون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيقول هل بلغتم ما كلفتكم به، ماذا صنعتم وكيف حكمتم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من ولي أمرا من أمور أمتي فرفق بهم فاللهم ارفق به، ومن ولي أمرا من أمورهم فشق عليهم فاللهم اشفق عليه. كذلك نعود لمسألة الوسائل. هذه وسيلة لا يظهر فيها جانب التعبد، أليس كذلك؟ ليس فيها جانب تعبد، يعني لا يظهر فيها الصلاة ولا شيء أبدا، وإنما هي وسيلة استعملت في ذلك الوقت ولا زالت مستعملة. وعلى هذا نقول إذا وجدت وسيلة في هذا العصر مما لم يظهر فيه جانب التعبد للدعوة إلى الله والوصول إلى المقصود جاز استعمالها، مثلا كمواقع النت، إذا كانت مواقع نظيفة وقد قام عليها الأكفاء من ذوي الكفاءة العلمية والأمانة الشرعية فلا بأس، فكم أحدث هذا من الخير. وإن كنت لا أنصح طلبة العلم أن يدخلوا في هذا فينصرف عن أهل العلم وعن المشايخ وحضور مجالس العلم بالأنترنت، فإنه من انصرف عن ذلك في الحقيقة فقد أخطأ. كذلك الوسائل الأخرى التي تستعمل كالشريط الإسلامي سواء كان مقروءا أم مسموعا، هذه من أعظم الوسائل الدعوية، يمكن أن توصل كلمة الحق إلى آذان الناس وبينك وبينهم بر وبحر وجبال ووهاد ومهاد، فهي وسيلة نافعة. لا يقال أنها بدعة، لا، لأنه لم يظهر فيها جانب التعبد، بل هي وسيلة من الأمور التي نتوصل بها إلى تحقيق المقصود، وهي داخلة فيما يسمى عند علماء الوصول بماذا؟ بالمصالح المرسلة، بالمصالح المرسلة، البث المباشر كذلك عن طريق هذه القنوات، هذا لا شك أن له أثر عظيم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الإذاعة، أين إذاعة المسلمين في هذا البلد وغيره؟ حتى إذاعة القرآن الكريم ما عندهم، مع الإذاعات يمكن إنشاؤها ولو بالتأجير. كم المسلمين كم لهم الإذاعة اليوم؟ إذاعة المغرب وإذاعة ما أدري إيش، إذاعة الفن والرقص والكهانة والعرافة موجود هذا، ها؟ أما إذاعة تبث كلمة الخير وتبذل النصيحة الصادقة والكلمة الرقيقة، ترفع الجهل وتفقه في الدين وتعلم الإنسان ما يجب عليه تجاه ربه سبحانه وتعالى، هذه ما زلنا أظن بعيدين عن إنشائها، لأن الوعي ما اكتمل بعد في كثير من الجوانب. فهنا بهذه المراسلات والمكاتبات التي قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم صار لدولة الإسلام شأن عظيم. الآن الإسلام طرق الأبواب ووصل إلى عتبات قيصر وكسرى وهرقل والمقوقس وغيرهم، وسمع بالإسلام القاصي والداني. هذا هل كان يمكن تحقيقه قبل إبرام هذه الهدنة وهذا الصلح؟ ما يمكن. يخشى الناس أن يصلوا إلى الشام فتعتقبهم قريش بقطاع طرقها ومجرميها. إذن انظر، ذلك الصلح الذي تنازل فيه الناس أي المسلمون عن شيء وهو العمرة والوصول إلى البيت، حقق الله سبحانه وتعالى به إبلاغ رسالة الإسلام إلى الآفاق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والسير على هدي سيد المرسلين، وأن يرزقنا وإياكم فقه السنة والسيرة والعمل بهما مع فقه الكتاب العزيز والعمل به، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك.